فقال كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن للجنة بابا يقال له باب الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار مسيرة 70 خريفا. فصومه من أجل الطاعات، وهو من أكثر القربات حبا إلى رب الأرض والسماوات جل في علاه. فكيف إذا كان هذا الصوم في زمان فاضل، في شهر فاضل، اختصه الله تعالى بالكرامات الطيبات، وجعل الله تعالى نزول القرآن فيه لما لهذا الشهر من الفضيلة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وأصله في الصحيحين، قال مبينا فضل رمضان ومبينا الاستبشار بقدومه، قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، صفدت الشياطين، يعني أن مردة الشياطين الذين يتسلطون على الناس فيضلونهم ويؤزونهم إلى المعاصي ويدفعونهم إليها، يعينك الله تعالى على الطاعة بأن يربط ويصفد عنك هؤلاء المردة، فلا يبقى إلا صغار الشياطين وضعافهم. فإذا كان المرء ضعيف الإيمان قليل الطاعة تسلطت عليه ضعاف الشياطين، أما من كان مؤمنا فربما لا يتسلط عليه إلا المردة، وقد صفد الله تعالى أولئك المردة، صفدت الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام: وينادي مناد كل ليلة، يعني في رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يعني يا من تريد الخير، يا من تريد الأجر، أقبل على الطاعة، أقبل على صلاة التراويح، أقبل على تلاوة القرآن، أقبل على الاستغفار، أقبل على الصدقة، أقبل على النصح، على الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، على بر الوالدين. يا باغي الخير، يا من تريد الدرجات العليا، أقبل، أقبل على الطاعات، فهذه فرصتك. ويا باغي الشر، يا من تحدثه نفسه بفعل الشر، أقصر، فليس هذا الوقت هو وقت فعل المعصية، إنما هو القربة إلى ربنا جل وعلا. ولقد بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من فرضية الصوم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال تعالى: لعلكم ماذا تجوعون تعطشون، لأموالكم توفرون، بآلام الفقراء تحسون، قال: لعلكم تتقون. إذن الصوم لا يتعامل مع البطن، ولا يتعامل مع الفم، ولا يتعامل مع اليد، ولا مع المال، الصوم إنما يتعامل مع قلبك. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. قال الله: لعلكم تتقون، الصوم يتعامل مع قلبك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. سأل رجل سفيان الثوري: ما هي التقوى؟ فقال له: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: اتقيت ونظرت أين أضع رجلي وجمعت ثيابي عن الشوك. قال: فهذه هي التقوى، أن تسير بنور من الله، على تقوى من الله، ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، أن تسير في الحياة وأنت تتقي أن تعصي الله تعالى أو أن تقع في مخالفة شرعية. قال الله: لعلكم تتقون. ولذلك الصائم المتقي أيها المسلمون لا بد كما يصوم بطنه عن الطعام أن تصوم عينه عن النظر الحرام، أن يصوم لسانه عن الكلام الحرام، أن تصوم أذنه عن السمع الحرام، أن تصوم يده عن الكسب الحرام، أن تصوم رجله عن المشي إلى حرام. هذه هي التقوى لمن أراد أن يحقق التقوى من الصيام. هل يكون متقيا من يصوم بطنه عن الطعام ولا يصوم عينه عن النظر الحرام، ولا يصوم لسانه عن الكلام الحرام، أو لا يصوم سمعه عن السمع الحرام؟ كيف يكون متقيا من يجمع الحسنات في النهار بصيامه، ثم إذا جاء الليل فرقها، فرقها بمجلس ربما كان فيه محرم من سمع حرام أو أغنية ماجنة أو متابعة مسلسل محرم، فما كان قد جمعه من حسنات لم تحقق التقوى في قلبه، لأنها لم تنهاه عن المعصية لما أظلم عليه الليل. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحذر الصائم من أن يقدح صيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني إذا اجتمع الناس للإفطار يكتب فلان صائم وفلان صائم، لكن هذا الإنسان يكتب جائع ليس صائما، ليس له من صيامه أجر، إنما أصابه فقط الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه قدح صيامه بأنواع القوادح. قال عليه الصلاة والسلام: من لم ينهه صيامه عن الفحشاء والمنكر فلا صيام له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مبينا أن المرء ينبغي أن يؤدبه الصوم، أن يؤدب لسانك وأن يدفعك إلى الطاعة وأن يسوقك إلى مزيد من القربات. قال عليه الصلاة والسلام يوما وهو يصعد على درجات منبره: قال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين، فسأله الصحابة عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل جاءني فقال لي: يا محمد، من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. فإذا كان المرء دخل عليه رمضان وهو كما وصفه الله تعالى، قال الله: أياما معدودات، وهو سريع التقضي، والله ما يكاد يدخل أول رمضان إلا ويترقب الناس آخره، هو أيام معدودات. فإذا فوت الإنسان على نفسه فيها الطاعة وتقاعس عن القربة وصار يرى الناس يزدحمون في المسجد وهو لاهٍ الغافل، ورأى الناس يتصدقون ويحفظون صومهم ويتلون القرآن وهو يتفلت من المسجد، إذا كان هذا حاله في هذه الأيام المعدودات فأي أجر أيها المسلمون يرجو؟ ولقد كانت أحوال الصحابة في هذا الشهر في قيامهم وصيامهم كان لهم في ذلك عجب، لعلنا نفصله في الخطبة الثانية. أسأل الله تعالى أن يبلغنا جميع رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه حسن الصلاة والصيام والقيام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من أفضل ما فرض الله تعالى في هذا الشهر الكريم القربة إلى الله تعالى بالصيام، فما تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بأفضل مما فرضه الله تعالى عليه. صوم يوم من أيام رمضان أفضل عند الله تعالى من صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء أو صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو الأيام التي ورد فيها أي فضيلة من الفضائل. ما تقرب العبد إلى الله تعالى بأفضل مما افترض الله تعالى عليه. ولقد ميز الله تعالى هذا الشهر باجتماع الناس لصلاة الليل، قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لو قمت مع الإمام حتى لو قرأ الإمام آيات قليلة لكنك صليت معه حتى انصرف من صلاة التراويح كتبت عند الله تعالى كأنما صليت الليلة كاملة. ولقد كان الصحابة يجتمعون لصلاة التراويح فيطيلون الصلاة. قال ابن هرمز: كانوا يصلون، يعني في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، كانوا يصلون 23 ركعة، يقرأ الإمام سورة البقرة في 12 ركعة، يصلون 23 ركعة يقرأ منها في 12 ركعة ينتهي من سورة البقرة جزئين ونصف. قال فإذا قرأ، قال يصليها في 8 ركعات، يصلي بسورة البقرة في 8 ركعات. قال فإذا قرأ بسورة البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم، يعني جرت عادته أن يصلي في 8 ركعات بجزئين ونصف، يعني في كل تسليمة هي 4 تسليمات، في كل تسليمة يقرأ جزءا تقريبا أو قريبا منه، فإذا مدها إلى 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم. وروى مالك في الموطأ عن ابن دريك قال: كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة. قال: فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فقرأ بنا القرآن، ختم بنا في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. هكذا كانوا يطيلون الصلاة أيها المسلمون. وخير الصلاة طول القنوت، يعني طول القراءة فيها. ونحن اليوم لا نكاد أن نجد إماما يقرأ أكثر من جزء، والإمام الذي يقرأ جزءا كاملا ربما قال الناس له: أنت قد طولت علينا. وأكثر الأئمة يقرؤون أكثر من ذلك، ومع ذلك ترى بعض الناس ربما يثقل عليهم أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، مع أن الإمام لا يقرأ كما كان يقرأ الأول. فالله الله أيها المسلمون، باغتنام هذا الشهر الكريم بالقربات والإقبال على الله تعالى بالطاعات، وعلى توطين النفس على ذلك، وعلى وعظ الأهل والأولاد على أن يصلوا وعلى أن يستثمروا ساعاته، لعل الله تعالى أن يختمه بالرضوان. أسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه حسن الصلاة والصيام والقيام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد مساجدنا بسوء فرد كيده في نحره، رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، ووفق أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم واجمع شملنا ويسر أمرنا واكفنا السوء والشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل البلدان، اللهم أصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن ديارهم. اللهم من أرادهم بإفساد عقيدة أو بسوء في بلادهم فرد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا وأهلنا في العراق وفي فلسطين وفي الشام ومصر وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.